إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نضار بن معد، من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، آثرت أن أجعل الخطبة عقدية في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله جل وعلا، وإن الخطبة تحت عنوان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأننا في عصر اختلط الحابل فيه بالنابل، واختلط الصالح بالطالح، وتحول الظلام عند البعض إلى نور، وتحول النور عند البعض إلى ظلام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. حق فينا قوله صلى الله عليه وسلم، والذي أورده أبو داود في سننه وصححه الألباني وغيره رحمه الله، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. صرنا في هذا الزمان، صار الحق باطلا، وصار الباطل حقا، وصار الصدق كذبا، وصار الكذب صدقا، وصارت الأمانة خيانة، وصارت الخيانة أمانة، إلا ما رحم ربي. من أجل ذلك لابد من التفريق بين النور والظلام في الأمر العقدي، لأن شمس الشريعة غابت عن أقطارنا وأمصارنا وبلادنا وظهرانينا قرونا عديدة. ولذا فإن الشيطان قد شمر عن ساعديه في هذه الآونة، وأتى بحده وحديده وعدته وعتاده ورجاله، ثم انساق على الناس فجلب عليهم بخيله ورجله وشاركهم في الأمور العقدية، فترى السواد الأعظم من الموحدين في سائر الأقطار والأمصار تحولوا إلى عباد قبور وعبدوا الأموات وتركوا رب الأحياء والأموات. ولذلك ترى ذبحا لغير الله جل وعلا، وترى نذرا لغير الله جل وعلا، وترى دعاء لغير الله جل وعلا، صرفت العبادة لغير الله جل وعلا. هذا يدعي أنه من الصالحين، بل زاد الخطب عن ذلك كثيرا، حتى رأينا البعض يدعي الولاية ظاهرا ويقول: أنا ولي. ويأتيه الرعاع والجهلاء والبسطاء من كافة الأقطار والأمصار، يشدون الرحل إليه، يقبلون يديه، يقبلون رجليه، يجلسون عند قدميه، تراه لا يصلي فرضا في جماعة، تراه لا يصلي فرضا في جماعة. إنني لا أتحدث لكم من كوكب آخر، بل ذهبت إلى أحد هؤلاء المجرمين الذي ادعى الولاية ورأيت مئات الآلاف عند قدمي. قلت هذا الدعي الأثيم لا يصلي فرضا في جماعة ولا يصلي الجمعة، وإن سألته عن ذلك وقف الزبانية من أتباعه وأعلنوا أنكم من أهل الظاهر وهو من أهل الباطن، وأن الرجل إنما يصلي في الكعبة أمام الإمام، وإذا جاء الحج رأيته هنا وهو هناك. ركز معي في هذه الترهات حتى ننقي الأمر العقدي عند الجميع. قلت بإذن الله جل وعلا من أجل ذلك آثرت أن أعالج هذا الأمر بالنسبة لهؤلاء الدراويش الذين أفسدوا عقيدة الموحدين. والولي أيها الأحبة في الله، الولي بالفتح على الواو هكذا، الولي من ولي شيء أو يلي شيء إذا قرب منه، والولي لله جل وعلا هو القريب من الله جل وعلا بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات. وأصل الولاية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي من القرب والمحبة، هي من القرب والمحبة، كما أن أصل العداوة إنما هي من البغض والبعد والعياذ بالله جل وعلا. ركزوا معي تارة أخرى، من أجل ذلك قال العلماء وذكر ذلك شيخ الإسلام في مقدمة كتاب الفرقان، قال ولله جل وعلا، أي أن الله جل وعلا اتخذ لنفسه أولياء من الناس، وكذا فإن الشيطان اتخذ لنفسه أولياء من الناس. نريد أن نفرق بين الطائفتين، هناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان. قلت بإذن الله جل وعلا نبدأ بدلالة الكتاب ثم بدلالة صحيح السنة ثم بأقوال سلف الأمة. أبدأ بدلالة الكتاب من قوله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. انظر في ولاية الرحمن الدليل الأول هكذا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الدليل الثاني، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ما بعده يفسر ما قبله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. انظر الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذن كل مؤمن تقي فهو ولي. ولذا جاء في الحديث الصحيح وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا. الأولياء هم الأتقياء، لا تظن أن الولي هو الذي يلبس الأخضر على رأسه أو هو الذي يتزيى بالزي الأخضر أو الذي يجلس عند القبور أو الذي يجلس عند قبور الصالحين أو الذي يطوف بقبور الصالحين، أبدا ضلال. أما الولي الحقيقي هو المؤمن التقي. الدليل الثالث من قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى آخر الآية. أيضا من قوله جل وعلا في سورة التحريم وهو الدليل الرابع، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، إلى آخر الأدلة التي لا يتسع المقام لذكرها. وأما عن أدلة أولياء الشيطان استمع، والذين كفروا الدليل الأول، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الدليل الثاني، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أيضا إنما النجوى من الشيطان إلى آخره، أيضا دلالات كثيرة، لكن حسبي أن أذهب إلى المادة العلمية بسرعة. المهم بالنسبة لدلالة صحيح السنة، استمع معي إلى هذا الحديث الصحيح، رواه البخاري في صحيحه، كذا ابن ماجه في سننه وغيرهما. الحديث الصحيح القدسي يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. المتن الثاني: فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ركز في هذا الدليل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ركز معي، هؤلاء المجرمون المحرفون زادوا على المتن شطرة فقالوا بعد قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينا ولئن استعذني لأعيذنا، زادوا: وكنت له نورا، حتى أن بعضهم قال: وكنت نفسه. للاعتقاد في قضية الحلول والاتحاد أعاذنا الله من الضلال. ركزوا معي، إن الناظر لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره يركز هكذا، يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا شطر، انظر إلى شطر المغايرة، والواو تقتضي المغايرة، احفظ معي، ولا يزال عبدي، إذن مغايرة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن الأولياء على قسمين، بأن الأولياء على قسمين: هناك الأولياء المقربون، وهناك أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم الذين يؤدون الطاعات ويجتنبون المعاصي والمحرمات، ويأتمرون بأمر رب البريات، وينتهون بنهي رب البريات إلى آخره، أي يأتمرون بأمر الله وينتهون بنهي الله وينزجرون بزواجر الله، وهم الذين يكونون حيث أمر الله ولا يكونون حيث نهى الله جل وعلا، يفعلون الطاعات ويجتنبون المعاصي والمحرمات. ركز، أما المقربون فهم أكثر من ذلك، يفعلون كل ذلك ثم يتقربون إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات من النوافل والقرب، أي هم الذين يكثرون من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، أيضا هم الذين يصومون النهار، يقومون الليل لله الواحد الغفار، أيضا هم الذين يكثرون من ذكر الواحد الغفار، أيضا هم الذين يفعلون القرب آناء الليل وأطراف النهار، ولذلك هم المقربون. قال بعضهم: وأيضا هذا التقسيم إنما هو سابقون ومقتصدون. المقتصد هو صاحب اليمين، والسابق هو المقرب. المهم ركز معي، أعيد الشطر مرة أخرى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه، دون زيادة ما بعد ذلك: وكنت له نورا، وكنت نفسه، إلى آخره. والولي هو الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ومن ظن أن له طريقا، احفظ هذه عقيدة، ومن ظن أن له طريقا غير اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الشيطان، أي من ظن أن له طريقا إلى الله جل وعلا ويدخله الجنة دون أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو في النار. ركز، فالاتباع أصل واجب. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ادعى المحبة لله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الشيطان. إن المحب لمن يحب مطيع. وانظر إلى الدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أريد أن تلتقط الأنفاس وأن تحفظ معي، لا أريد أن أسرع أو أن أعجل. هكذا انظر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور من الموالد والبدع والضلالات والطواف حول القبور وتقديم النذور للقبور وتقبيل الأعتاب إلى آخر هذه الأمور. انظر: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصح الشطر الأخير رغم ما قاله شيخ الإسلام: وكل ضلالة في النار. إذن الاتباع، لذا قال العلماء: شرطان لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المتابعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلماء: ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وترك المتابعة فهو من أولياء الشيطان. ركز معي في النقطة التي تلي ذلك: والأولياء لا يتميزون عن أحد من الناس في المباحات من الظاهر. أعتقد أن الكلام بسيط للغاية. والأولياء لا يتميزون، لا يختلفون عن أحد الناس بالنسبة للظاهر في المباحات، أي بالنسبة للمأكل والملبس وما شابه ذلك. أما وأن يأتي إنسان فيلبس زيا معينة ويضع طاقية معينة أو كلسوة معينة أو عمامة معينة ويدعي أنها رمز للولاية فهذا باطل، إفك واضح وشر فاضح. بل هو من آحاد الناس، وهو مؤمن تقي يخشى الله جل وعلا. قال العلماء: والأولياء هم الذين يخافون الله جل وعلا عن علم. عن علم. لما ذهبت لأحد هؤلاء واجتمع الناس من كل فج وصوب حتى من أساتذة الجامعات، ورأيت الناس ركعوا لهذا الصنم من دون الله جل وعلا، أخذت أتحدث معه في أمور عقدية في ألف باء، فما وجدت الرجل يعلم شيئا على الإطلاق، وكأنك تتحدث معه بلغة أخرى. حتى قالوا لي: لا، إنه لا يملك شيئا من علم الظاهر، من علم الشريعة، بل إن علمه باطن، هو يشير، له إشارات وله أوامر تأتيه بوحي. إذن اعلم أن الوحي هذا من الشيطان، لأن الوحي قد انقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم. والولي لا يكون جاهلا على الإطلاق. سيقولون لك: إن مقولة القائل إن الله جل وعلا ما اتخذ وليا جاهلا، سيقولون لك: ولو اتخذه لعلمه. قلت: إذن العلم، فأين العلم؟ هؤلاء هم الجهال، هؤلاء هم الجهال. ولذلك فإن العالم التقي هو الولي، وهو أكثر ناس خشية لله جل وعلا. الدليل على ذلك من قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أكثر الناس خشية وخوفا من الله جل وعلا هم العلماء العاملون المؤتمرون بأوامر الله جل وعلا، أما الجهال فهم أموات حيث كانوا وأين كانوا. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيضا الأولياء هم الذاكرون لله كثيرا، ركز في هذه، هم الذاكرون لله كثيرا بالأذكار الواردة الشرعية، بالأذكار الواردة الشرعية، لأن العبادة توقفية. بمعنى أتيت بكتاب معي لطريقة ما في مصر يقول ذكر كذا، أول ما قرأت قرأت كلاما لا أعي عنه شيئا أبدا، وأنتم تعلمون أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن النبي يتكلم بلسان عربي مبين، هذا قرأت أحمى حميصا أطمى طميصا إلى آخره، ثم بعد ذلك كدن كدن كردد دهن دهن دهية، ما بعدها دهية، فضايح فضايح، كرن دهن دهن دهن، أخذتهم داهية من السماء، أمر يثور له العجب. ثم في النهاية يقولون: ومن قرأ هذا الورد مرة واحدة فهو أفضل من الذي قرأ القرآن كله ألف مرة. سبحانك سبحانك، هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نبرأ إلى الله منهم ومن أفعالهم. انظروا معي إلى هذا الإفك الواضح وهذا الشر الفاضح. وآخر أشهد الله جل وعلا ومعي الكتاب، قرأت أورادا لرجل سوداني ضحك على عقول المصريين من إخواننا من آبائنا، وقرأت الوردة فإذا هو أغاني لمغنية قديمة، وفي النهاية من قرأه تشفع فيه سيدنا ومولانا حتى وإن لم يكن مؤمنا بالله وبالنبي، يعني حتى إن لم يكن مؤمنا بالله جل وعلا، حتى إن لم يكن قد آمن بأن النبي هو الرسول، لكنه آمن بهذا اللص النيار، لكنه آمن بهذا الأفاء، لكنه آمن بهذا الخارجي المجرم الضال، وآمن بهذه الشعبذات وبهذه اللخبطات التي أتاه بها الشيطان، فإنه يشفع له يوم القيامة. أي عقيدة تلك؟ إذن أنا أؤكد وأركز على الأذكار الشرعية الواردة، على الأذكار الشرعية الواردة، فإن سلف الأمة كانوا يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار، لكن بالأذكار الشرعية الواردة دون افتراء على الله جل وعلا. ولذلك جاء في ترجمة أبي المليح في سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي أن أبا المليح كان إذا مشى في مكان ذكر الله ما كفى، يعني هو يمشي في حدائق المعادي مثلا، فإنه يذكر الله في كل لحظة في كل نفس، غيره يمشي يفكر أن له أن ينشئ كذا، أن له أن يصير كذا من الوجهات، أن له أن يحصل على كذا من المناصب والمراكز وكذا، أن له بمرأة جميلة، أن له بنظرة على فتاة من فتيات الهوى. قال الإمام الذهبي رحمه الله: حتى أنه كان إذا نسي أن يذكر الله في طريق عاد إلى نفس الطريق فذكر الله عليه، يرجع مرة ثانية فيسأل في ذلك فيقول: لأن الأرض ستشهد علينا يوم القيامة. أيضا قلت الأولياء هم الذين يذكرون الله جل وعلا، وهم الذين يصلون يقيمون الصلاة يحافظون عليها في أوقاتها، يحافظون عليها في أوقاتها، يحافظون على الجمعة وعلى الجماعات. نعم، أما من لم يحافظ على الصلاة وأكمل الصلاة فحكمه الشرعي معلوم، ويستعينون على تأدية العبادات بالصبر بإذن الله، وهم الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد، وهم أكثر الناس ابتلاء كما قال العلماء، وهم أكثر الناس ابتلاء. وإذا من هانت عليهم الابتلاء من كافة الاتجاهات رأيتهم أكثر الخلق صبرا. ولذلك أتى إمام من أئمة السلف بدليل يجمع ما ذكر، فقال بقول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا هم الذين يحبون في الله ويبغضون في الله. وجهوا الشطر هذا او المحور هذا الى هؤلاء الذين لا يعلمون عن الولاء شيئا ولا عن البراء شيئا، الى هؤلاء الذين يحبون اعداء الله جل وعلا وربما يبغضون اولياء الله جل وعلا، الى هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا في هذه المسائل على الاطلاق واختلطت المسائل عليهم والعياذ بالله جل وعلا. اقول بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وغيره والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع: اوثق عرى الايمان، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. حديث صحيح. ايضا من خلال الحديث الصحيح الذي رواه احمد وغيره وهو في الصحيحة: من احب في الله وابغض في الله، وفي متن: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، فقد استكمل الإيمان. إذن الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله جل وعلا، هذا من عقيدة التوحيد ومن عقيدة ما نتحدث فيه بإذن الله جل وعلا. أيضا قال العلماء: والولي ليست له أمور ظاهرة كإشارات، بمعنى هناك من يدعي الخوارق فيقال إن فلانا نظر إلى فلان ثم عمل بيده كذا فخنقه فقتله، وإن فلان قال سأقتل فلانا فمات فلان، وإن فلانا يطير في الهواء، وإن فلانا يمشي على الماء، وإن فلانا يذهب إلى الحج في كل عام وهو في داره. ركز معي، حينما يقال إن فلانا يذهب إلى الحج في كل عام وهو في بيته يقولون رأيناه ويقسمون أنهم رأوه، هم رأوا شيطانا مريدا لعنه الله. ركز معي، حتى وإن حمله الشيطان حقيقة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أولا فإن الرجل هذا حينما نقول هل هو أحرم من الميقات؟ ما أحرم من الميقات. هل لبس ملابس الإحرام؟ ما لبس ملابس الإحرام. هل مكث يوم التروية في منى؟ ما مكث يوم التروية في منى. هل وقف في عرفة بملابس الإحرام؟ ما وقف فيها بملابس الإحرام. هل نفر إلى مزدلفة؟ ما نفر إلى مزدلفة. هل رمى جمرة العقبة الكبرى؟ ما فعل ذلك. هل رمى الجمرة الثلاث إلى آخر هذه الأمور؟ هل حلق؟ هل قصر؟ أبدا. إذن أي فعل هذا؟ وأي عبادة هذه؟ ضلال ما بعده ضلال، وإفك ما بعده إفك. فتنبهوا أيها الموحدون، هذه واحد يقولون يطير في الهواء ويمشي على الماء، يطير في الهواء يمشي على الماء. قال علماؤنا: ولا تختار بمن طار في الهواء او مشى على الماء الا بالنظر في متابعته لمحمد صلى الله عليه وسلم مع الائتمار بالاوامر والانتهاء بالنواهي. فكم من صعلوك وكم من شيطان وكم من ساحر يفعل هذه الامور. ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في صفحة 17 فوق 100 في الفرقان ان ساحرا من اهل مصر لما اتته المنية قال لخادمه اذا انا مت فلا تدعو احدا حتى يغسلني ولا حتى يكفنني، فانا ساتي بنفسي حتى اغسل نفسي وحتى اكفن نفسي. قالوا فلما مات نظر الخادم فرآه هو كما هو جاء فغسل نفسه وكفن نفسه فتعجب من ذلك. قال العلماء وهذا ان دل فانما يدل على اتفاق بين الشيطان والساحر، يأتي الشيطان على هيئة الساحر حتى يفتن الناس عن رب الناس. ركز. واخر يقول ان هذا الولي يحيي ويميت، واظن انكم سمعتم ذلك كثيرا هنا من اهل الضلالات وسمعناه وقرأناه. يقولون مثلا ذهب الشيخ فلان وهذا في كتابنا ضلالات طرقية وذكرت الاسماء، هذا يقول ذهبنا الى الشيخ فلان سألنا عن فلان قلنا مات الان، قال لا يموت. قلنا مات الان، قال لا يموت، انا لا اريد ان يموت الان. قالوا اذا ما تصنع؟ قال سأحدث ربي بأن يرد ملك الموت حتى يرد إليه روحه. قالوا فنظرنا فإذا هو قد قام احتي مرة ثانية أحيا. أعوذ بالله من الإفك. ركزوا معي. ويقولون أيضا إذا غضب على إنسان قتل حكم عليه بالموت فيموت. ركزوا معي، هذا فعل السحرة الكذبة، ولا ترى شيئا من إحياء الموات على الإطلاق، ضلال ما يحدث. لكن استمع معي، هذا هو الوليد بن عقبة، ذكر ذلك احمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي في الزواجر في الجزء الثاني في كبيرة السحر، قال ان الوليد بن عقبة كان له ساحر، افتتن الناس بهذا الساحر حتى كانوا يقولون هو يحيي ويميت، ده بيحيي ويميت خلاص ما في بعد كده. وكان هذا الساحر يأتي بغلام فيضربه بسيف ضربه فينشطر الغلام أي يسقط شطرين نصين على الأرض، ثم يقول قم فيقوم، فيقول الناس يحيي ويميت أهو أمات ثم أحيا، ثم يدخل من في الحمار بعد ذلك يخرج من دبره، افتتن الناس به. فسمع بذلك صحابي جليل فذهب الى هناك وحمل سيفه ثم وقف خلف الساحر، ولما هم الساحر ان يقتل الولد اي ان يضرب الولد ورفع الصحابي سيفه على عنق هذا الساحر فضربه فطارت رأسه فقتل. فغضب الوليد بن عقبة واراد ان يهم به، قال لا انكم تقولون انه يحيي ويميت فليحيي نفسه الان ان كان يحيي او يميت. لا يستطيع ابدا، مات. اسكن واضح، شر فاضح يا عباد الله. ايضا الولي لا يتأتى منه الخوارق، ولكن ربما ظهرت له كرامات، والكرامة نؤمن بها نحن أهل السنة والجماعة، ولا ينكرها إلا الروافض قبحهم الله جل وعلا كرامة، لكن ليس معنى ذلك أن يجلس ويتباهى أمام الناس ويقول ائتوني بعنب فيأتي العنب وحده، ائتوني بالطعام فيأتي الطعام وحده، قف يا فلان فيقف وحده، أبدا، هذا من السحر والشعبذة. أما الكرامة فهي نصرة من الله جل وعلا للعبد في وقت يحتاج فيه إلى ذلك دون أن يدعي ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله احفظوا هذه، احفظوها، ليس كلاما ينقل. قال: والكرامة أي المعجزة إذا حدثت لولي فإنما تحدث بفضل اتباعه للنبي. وأكد يقول الحافظ رحمه الله: والمعجزة إن حدثت للولي، احفظ الحتة الإجادية، فإنما هي معجزة للنبي. هي حصل للولي لكنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي. احفظها. وأما عن الخوارق يأتي بها الكفار ويأتي بها المشركون، أيضا يأتي بها الشياطين ويأتي بها السحرة، بل خذ هذه، يأتي بها المسيح الدجال وهو أعظم فتنة على ظهر الكوكب الأرضي. يا سماء أمطري فتمطر، يا أرض أخرجي بركاتك فتخرج، إلى آخره. خوارق. لكن هل هو ولي؟ أبدا. هل هو تقي؟ أبدا. هل هو نبي؟ أبدا. ضال مضل. إذن لا كرامة، لا كرامة في هذا المحك. أعتقد أن الموضوع له تكملة لا زالت طيبة للغاية، لأني ما أكملت المحاور ولا أتيت بالأدلة، لكن أختم بهذا وأتم في الدرس. اسمع معي. قالوا: والولي فوق كل ما ذكرنا أن يكون صحيح العقيدة. أهم شيء أن يكون صحيح العقيدة. لو أتيت لواحد من هؤلاء الذين يجلسون في الصوامع المظلمة وحدثته عن الإرادة القدرية والشرعية فإنه لا يدري شيئا. إذا سألته عن الأسماء والصفات لا يدري شيئا. لئن سألته عن التوحيد فإنه لا يدري شيئا. أهم نقطة أن يكون صحيح العقيدة حتى لا يلبس عليه الشيطان. يا جماعة، إن فسدت العقيدة فسد المرء، وإن صحت العقيدة فالرجاء موجود. وأكد أكثر، من صحت عقيدته حتى ولو كان من أهل الذنوب، حتى ولو كان من أهل الآثام، حتى ولو كان من أهل الكبائر، فإن أمره إلى الله جل وعلا. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. احفظ هذه، مش همر عليها بسرعة. احفظ هذه. الدليل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا من الحديث القدسي الصحيح: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن عدم الوقوع في الشرك أو التلبس فيه. استمع، هذا هو الجلي، ذكر ذلك شيخ الإسلام باختصار في الفرقان. وأيضا جاءت مطولة في الفتاوى الكبرى، وجاء ذكرها الشيخ عبد العزيز سلمان في الموارد، أن الجلي والجلي هذا أثنى عليه شيخ الإسلام في ثلاث مواطن حصرتها في الفتاوى، مجموع الفتاوى. هذا رجل نام ليلة فرأى عرشا، نايم فجأة فتح عينيه فرأى عرشا وعليه نور، فرأى عرشا وعليه نور، ثم خرج الصوت من هذا النور وقال له: يا جيلي قم فأنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. فقال الجلي: قلت لو حدث هذا لطرقي لقام وفرح وخلع الملابس وقبل الأرض وقال: إلهي إلهي. قال لجاهل، جاهل، شوف الجلي علم، قال: اذهب يا إبليس. قال: ومن أعلمك أني إبليس؟ قال: أعوذ بالله منك. حينئذ انظروا، فتمزق العرش وانطفأ النور. ثم قال: من أعلمك أني إبليس؟ قال: لثلاث، أتيتني على عرش في حجرة في نور، والرحمن على العرش استوى. ركز. الثانية: قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، فلو قلت أنا الله لأخزاك الله في الحال. الثالثة، قل وأحللت لك ما حرمته على العباد، والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. قال يا جلي أشهد الله أني أضللت في هذه المسألة 70,000 فأخرجتهم من الإيمان إلى الشرك والعياذ بالله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، قلت إن الحديث في هذا الموضوع الطيب المبارك لا زال معنا، وسأتم الأمر إن شاء الله جل وعلا بعد الصلاة، لكن حسبي أن أذكر الجميع بالاتباع، أن أذكر الجميع باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يكون بالمواليد، ولا يكون بالصفصفاء، ولا يكون بالطرهاء، ولا يكون بالجمع في أماكن ترى فيها الزنا، وترى فيها القمار، وترى فيها الشرك عيانا بيانا كظهور الشمس في كبد السماء، أبدا. إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستمد من بوتقة أو مشكاة، هذه المشكاة لها قاعدة، ألا وهي أننا نستظل بمظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، لا بفهم العيان، ولا بفهم الدجالين، ولا بفهم الكذابين، ولا بفهم الدراويش على الإطلاق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وزحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، واحفظنا في دنيانا. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفرج كرب المكروبين بفلسطين، اللهم فرج كرب المكروبين الموحدين بفلسطين، اللهم فرج كرب المكروبين الموحدين بفلسطين. اللهم اسق ظمأهم، واطعم جائعهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم اطرحهم كما اطرحت شارون، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بجميع أعداء الدين، اللهم عليك بجميع أعداء الدين، اللهم أرحنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم أرحنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام، وارزقنا فيها شرعك يا أرحم الراحمين. ماذا؟ وأقم الصلاة. وقل بإذن الله جل وعلا أدخل في باب النماذجي على سبيل السرعة، وحتى أستثمر الوقت فإني لم آتيها بالأمور المشهورة في المعلومة عند الكثيرين. أقول الله المستعان، آت بنماذج من أولياء الرحمن وبنماذج من أولياء الشيطان، ثم أسقط على عارض وقتنا ماذا أو أطعمنا. بالنسبة لأولياء الرحمن، قلت الولي قريب من فعل الطاعات، بعيد عن المعاصي والمحرمات، يأتمر بأوامر الله جل وعلا وينتهي بالنواهي إلى آخره كما ذكرنا. والولي هو المؤمن التقي حيث كان وأين كان، تراه تقيا يخشى الله جل وعلا في السر وفي العلن، في الظاهر وفي الباطن، أمام الناس ومن خلفه. والمؤمن التقي قلت لا يستعمل الكرامات على اعتبار الترهات، لا أبدا، ولكن الكرامة كما ذكر إنما يمد بها من قبل الله جل وعلا في حال احتياجه الشديد إليها، وتكون نصرة. واعلموا أن هذه الكرامات لم تكن كثيرة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا في غنى عنها في وجودهم مع المعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما من جاء من بعدهم من كبار التابعين، من أوساط التابعين، من صغار التابعين، فكانوا بحاجة إليها، لأنهم ما كانوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وجودا. استمع معي إلى الأولى، آثرت أن آتي بجديد، عامر ابن عبد قيس. احفظ معي الترجمة، عامر ابن عبد قيس، والترجمة تراها صفة الصفوة بتحقيقنا أيضا، ترى ذلك أيضا في سير أعلام النبلاء، ترى ذلك أيضا في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله. عامر ابن عبد قيس أيضا في الفرقان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. عامر ابن عبد قيس قالوا كان من الأتقياء، كان من أهل السنة والجماعة. أول نقطة بأكد عليه، كان من أهل السنة والجماعة، كان صحيح العقيدة. يعني ما تنفعش تجيب لي واحد من الخوارج وتقول لي ولي، تجيب لي واحد شيعي وتقول لي ولي، تجيب لي واحد ضايع طرقي وتقول لي ولي، ما ينفعش تجيب لي واحد والعياذ بالله كذا مرجئ وتقول لي ولي إلى آخره. لا، كان من أهل السنة والجماعة، وكان صحيح العقيدة، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، وكان مستجاب الدعوة، شهد له الجميع بالاستقامة في المروءة والدين. اهو احفظ معاي، كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج الى تفصيل، لكن بسرعة انا بعجل، احفظ معي. هذا رجل قال شيخ الاسلام رحمه الله، الصفحة 17 ايضا فوق 100 في النماذج، قال كان يتقاضى راتبه الشهري وهو عبارة عن 2000 درهم، عن 2000 درهم. كانت الدراهم ذهبية وكانت الدنانير ذهبية. ركز معي، كان يتقاضى هذا الرجل 2000 درهم، فكان يضع المال في كمه. هذا قال العلماء كما قال ابو الفرج رحمه الله، كان من الزهاد ولا يلتفت الى الدنيا ابدا، بل كان مقبلا على الاخرة، ما يرى من خير الا ويقبل عليه، وما يعلم من شر الا ويبعد ويتجنب. انظر، كان يتقاضى راتبه الشهري 2000 درهم فيضعه في كمه، وكان المحتاجون من الفقراء والمساكين والعوز يعلمون اليوم الذي يتقاضى فيه راتبه، ويعلمون الطريق الذي يمر فيه. قال شيخ الإسلام فكانوا ينتظرونه في هذا المكان، الكل ينتظر بقى، محتاجين، لن يذهبوا إلى اللئام أبدا، بل إلى الكرام. فإذا ما مر عليهم قالوا له أعطنا من مال الله يا عبد الله، يا عامر، يا ابن عبد القيس، أعطنا من مال الله. فيعطي، ما كان يوكي، ما كان يحصي، أهو يطلع، وإحنا الدروش مش درواش، أهو يطلع يعطي يعطي. لفتة صغيرة كده، كان أحد السلف ذكروا عنه أنه كان يعطي بلا حساب، ينفق في سبيل الله جل وعلا. وكأني أتذكر الحديث الصحيح الواردة في الصحيح، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس إلى آخره. وأيضا انظروا من قوله صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، أولهم إيه؟ رجل أتاه الله مالا فهو يوزع على هلاكته في الحق، أهو يعطي بلا حساب. فقال له قائل، اتق الله، أمسك المال لأولادك، فإن المال ينفد، فلوسك تروح، وفر للأولاد، تعطش للناس كده. ماذا قال؟ أنا مش على المنبر عشان ما تبقاش بدعة، وحد الله معايا كده، مش بدعة في الدرس، مش بدعة، وحد الله، ما تخافش، أنا بقولك أهو مش بدعة في الدرس، وحد الله. خايفين؟ فقول له وفر مالك، امسك مالك على اولادك. شوف الاجابة، تقول له ايه؟ يقول له يا رجل، كنت فقيرا واغناني الله، وعودني الله عادة، وعودت عباده عادة، عودني الله ان يرزقني بلا حساب، وعودت عباده ان اعطيهم بلا حساب، فاخشى ان قطعت عادتي عن عباده ان يقطع عادته عني. شفت اللي جاي؟ ولذلك عمرو بن عبد القيس يعطي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا ما عاد إلى داره أفرغ كما، فجاء أهله يحصون المال فلا يجدونه نقص درهما واحدا كما هو. بفضل الله جل وعلا. آية من الآيات، تعال معايا كده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان يتأذى من الماء البارد في الشتاء، جسمه لا يتحمل، فسأل الله التخفيف على نفسه في الطهور، فكانوا إذا جاءوا له بالماء، جاي ماء أهو جاي لسه بارد، ما كانوش يغلوله المية، بارد، إذا سكبوه عليه خرج منه البخار. وصل ليه؟ ها؟ المية برد عشان دعوته، وكان مستجاب الدعوة، يجي يكبوا عليه يتوضى، أول ما يكبوا الماء يطلع لها بخار من سخونيته. من الذي جعل له ذلك؟ هذا خايفين يقول الله. يا دكتور عمار اللي بيحصل. طيب اسمع بقى اللي جاي. ومشى مع ندمائه يوما، برضو لسه أنا مع شيخ الإسلام تيمية، فلقيهم أسد، قافلة ماشي معاه، لقيهم أسد، أسد حقيقي. ما هو اسمع الحتة دي عشان تفوق معايا، جايز تكون جوعت. قال أبو الفرج بن الجوز، وهي حقيقة عشان ما يبقاش الشيخ قال كلمة لا، أو قال أبو الفرج بن الجوز في أخبار الحمصة والمغفلين رحمه الله، بقول إيه؟ واحد كان يدعي إنه قوش، كل يوم يقعد وكذاب فشار زي الجماعة بتوعنا دول كده، اللي يقعدوا قالوا لك أنا وأنا يا أخي روح صلي ولا بتاع الطبايع، أهو كل يوم يروح. النهاردة قتلت أسدين، النهاردة ذبحت 10، النهاردة خلصت على قبيلة. قالوا ده قلبه ميت رجل، ده دخ ده مشكلة. فخرج معهم يوما، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا إيه آمنا وهم لفت عالة باطم عصبة، فخرج معهم يوما فخرج عليهم أسد. قالوا أنت له، أنت له، وهم قريين خليك أنت وجره، جه يجري ما لحقش، وقع في الأرض الأسد جاي عليه، هم جم بالسيوف، الأسد مشى وساب. شوف اللي حصل إيه، بيقولوا له ها إيه اللي حصل، اترعبت؟ قال لهم لا لا لا لا, لا. انا قلبي تعب عشان الاسد بس. قالوا في ايه؟ قال من الرعب اللي شافه مني، حصل له ايه؟ قال لهم خرى في سراويلي. ذكر الحافظ رحمه الله ابو الفرج، فوت بقى كده اسمع اللي جاي. لقيهم اسد، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ما كان من عمرو بن عبد القيس الى ان اتجه الى الاسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال: أنت كلب من كلاب الله، وأنا أستحي أن أخشى غير الله جل وعلا. انصرف. فطأطأ برأسه ثم انصرف. تعال للتانيين بقى، تعال إيه للتانيين عشان برضو أهو ما تطولش عليكم أكثر من كده. في الثانيين بقى أتباع الشيطان، أولياء الشيطان، الضلال من العصور السابقة. أجيب لكم مثال بسيط جدا سريع. هذا هو الحارث الدمشقي الكذاب، حارث يا جماعة كان صالح في الأصل، وكان متعبدا متألها كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكان على تقى وعلى طاعة، لكنه لم يكن على الاعتقاد الصحيح، ولم يكن من أهل العلم. أنا كنت بركز في الخطبة يا جماعة على الاعتقاد والعلم، يعني العلم واعتقاد، ما يضيع الناس إلا بغياب العلم وبغياب الاعتقاد الصحيح. فشوف هذا رجل دخل عليه الشيطان ولبس عليه، فكان إذا ضرب على صخرة يقعد كده في دمشق، يجي جنب صخرة ويقوم ضرب على الصخرة، تقوم الصخرة تقول سبحان الله. شو اللي جاي؟ شو التلبيس؟ تلبيس بوشطن اللي يقول، خلي بال، ينظر كده يلاقي أشياء لها أجنحة بيضاء طيرة، ملايك ملايك. وبعدين يجي ينام بالليل، يجي له ابليس بقى يقول له انا من عند ربك، انا جبريل، قم فبلغ. جبريل مين؟ هو لو قاري وعالم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وايه وخاتم النبيين. الرسول مش قال ولا نبي بعدي؟ مفيش. خذ الحتة دي عشان تفوق. في عهد المأمون رحمه الله، ذكر ذلك الحافظ ابو الفرج رحمه الله، ان واحدة ادعت النبوة، القبض عليه جابوها بيطها في السجن، ثاني يوم هاتوها، ايه امرت النبوة بتاعتك؟ قالت له اقتل القاضي بتاعك ده وحيه، ثم أقتله أضرب ضربة بسيف. قال له خش. قال له لا يا عم لا يا عم لا دك الدعبة طيرنا وبروح لا يعرف أنه مش هرب. قال فين الدليل على أنك تدعي النبوة؟ قالت له طيب الرسول بقول إيه ولا نبي بعد، ما قالش ولا نبية بعد، فأنا بقى النبي. شو تيجي زي ده التلبيس. لذلك الحارس هنا يجي له شطان أنا جبريل قم فبلغ أبوها جهل منه وطرق حي حي وهو بتاع. بعث إلى أبيه رسالة أعمل إيه؟ قال لكم يا ولدي ما كنت من أهل الزنا، ما كنت من أهل ربا، ما كنت من أهل رشد، ماشي ممكن يكون صالح وشطان يشتغل عليه ما عارفش مركز معي. أنت صالح ولا يمكن أن يضلك الله أبدا قم فبلغ. على طول ما استنى بقى ياخذ العهود. عارفين الجماعة اللي بياخذوا العهود لك بقيت تعبان بدخل الشوكه اول واخرج ايه انت فهدي ايه الحماقه دي دخل شو اياك الشوكه دي في مخك وتخلصنا يا اخي نرجع نتخلف ايه اللي بس اهو شوف اللي حصل او الان فبلغ بدا ياخذ عهود. فاتبعه اكثر من 40,000 طبعا خلي كده يتقال في المنطقه دي واحد والعياذ بالله بيخلي اللي بتحملش بتحمل واللعور يشوف واللي يوه هتلاقي جايين له من السعودية والكويت والامارات وقطر والارياف والصعيد مصيبة مصيبة جه جه رغم العين رغم العين العقلي لكن في جه. الحارث الكتب اكثر من 40,000 تبعه مش كده وبس بدأ لهم شوفوا شوفوا يقولوا ها ها ها الملايكة الملايكة حاجات لها اجنحة بيضة الله الله الله اللهم صل على اللهم صل على النبي. طيب شوفوا سبحان الله حتى الصخر تنطق لا اله الا الله لا اله الا الله نبي نبي خلاص خلاص خلاص عمل الحركتين دول. عبد الملك بن مروان اتأسى عايز امسكه يا جماعه خلى واحد يترقب له صاحبه وصدقه يا نبي الله يقبل ايده يقبل راسه لغايه ما عرف مدخله ومخرجه وحفر السلتات تحت الارض لان كل ما يجي يمسكوه يختفي والله اختفي جبريل شاله شاله خباه عن عيون الناس. في الحالة دي ذاك راح لعبد الملك عرفه قال له انت الامير في الحالة دي روح. قال له بس على شرط جيب الجماعة اللي يبقوا ورايا كلهم عجم ما بيفهموش عربي عشان ما فيش واحد يشتغل جاسوس ولا بتاعي يبقى تبع ذاك اهو خدهم واشعل قناديل. قال له اول ما نشعل الشمع كله اعرفوا ليه ده المكان. راح بالليل كده وقام ينادي يا سيدي قال له ده نايم النبي نايم صحوا قالوا لا لا لا قال انا اللي جايله وقعد بقى ينادي يا نبي الله انا مش عارف ايه ام قايم له قال لا لا انت تدخل انت تدخل عند امر انك تدخل من جبريل ادخل. اول ما دخل قام عكشه على طول مسكه من تلابيبه وقام ولع الشمعه كله جه قاموا عكشينه ماسكينه ها تتوب قال لا لا لا لا لا لا, لا, لا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فما يوحي الي يا رب انا نبي الله جلدوه ما فيش انا نبي الله والناس تجتمع تعيط شو بقى صلبوه كبلوه بالحديد من يديه ورجليه بعدين قام الحديد واقع قال اهو مش بنقول الحديد واقع والشيطان يفكه يعلقوا حديد يقع يجوا يضربوه بالرمح كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفن بتحقيقنا الجزء الاول يضربوه الرمح يتنكل خلش في طلوع مش قلنا لكم ده نبي ما ينفعش. قام واحد عاقل من المسلمين قال هذا شيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ثم طعن فخرج من ظهره وراح الله المسلمين من شره غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة شيخنا على هذه